الذي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباليها. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، نور الله أوقاتكم بالخير والبركة. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار في النور. لا يستطيع أعزائي المشاهدين من يجلس على مائدة سورة النور إلا أن يتناول موضوعات خطيرة تناولتها السورة، من مثل الإشاعة والقذف. يقول صاحب الدلال: لقد كانت حادثة الإفك معركة خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاضتها الجماعة المسلمة ضد المنافقين يوم ذاك، وخاضها الإسلام، فهي من أضخم المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج منها منتصرا كاظما لآلامه الكبار، محتفظا بوقار نفسه وعظمة قلبه وجميل صبره. فلم تؤثر عنه كلمة واحدة تدل على نفاد صبره وضعف احتماله والآلام التي تتناوشه، لعلها أعظم الآلام التي مرت به في حياته. والخطر على الإسلام من تلك الفرية التي صنعها المنافقون هي من أشد الأخطار التي تعرض لها في تاريخه. حول هذا الموضوع أعزائي المشاهدين سيكون حديثنا لهذا اليوم، فابقوا معنا بعد أن نشاهد سويا هذا الاستطلاع. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي سناه. اتهام غير بالزنا، مثلا رجل يتهم مرأة بالزنا ويتهم رجل بالزنا، والعكس مرأة تتهم رجل بالزنا ومرأة نفسها بالزنا. خلص من الاتهام الباطل في الزنا، اتهام الإنسان الصاهر أو الإنسان بالفاحشة، سواء كانت من بشتى أنواع الفاحشة ليس الزنا الأكبر، سواء كان رجل أو امرأة، حسب ما ورد بالقرآن الكريم قذف المحصنات الغافلات، يعني حسب ما ورد بالقرآن الكريم اتهامهم بأشياء سيئة ليست موجودة فيهم، وقد تصل لحد أن الاتهام بالزنا أو بالفاحشة. أكيد لا طبعا، زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا تصل أربع شهور، فكيف على زمن ناسا الناس تحكي على الطلعة والنازلة؟ من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية لا يجوز ذلك، حتى من الناحية القانونية عندنا مثلا بالقانون الأردني يعني من أجل إثبات جريمة الزنا لابد أن تكون هنالك أدلة قاطعة حسب ما نص القانون. من هذه الأدلة القاطعة قد تكون الرسائل المكتوبة، قد تكون المكالمات الهاتفية المسجلة، قد تكون حالة التلبس المباشر والمشاهد بالزنا. يعني بترتب عليها كثير يعني على المجتمع مشكلة كبيرة مصر احنا نحكي فيها. يجب إحضار أربع شهود قديما، والقوانين الحديثة تنص أنه لازم دليل قاطع، أنه عن دليل الرسائل أو التلبس أو دليل قاطع أن يكون أنه الإنسان هذا اقترف حادثة سجينة. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. عدنا لكم أعزائي المشاهدين وللحديث عن الإشاعة والقذف. يعني تنفر الأذن دكتورينا أستاذة فاطمة عندما يسمع الإنسان هاتين الكلمتين. ورأينا الاستطلاع. قبل ما ندخل في القضايا الجوهرية في الاستطلاع، دعنا نقدم للجمهور العزيز معاني، ما معنى القذف؟ ما مقصود الإشاعة؟ تفضل دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل في سورة النور يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذا رمي المحصنات المحصنة هنا المقصود بها العفيفة، بينما عندما نتكلم عن المحصن والمحصنة في الزواج في حد الزينة نقصد الرجل المتزوج والمرأة المتزوجة، فحدهم الرجل إذا زنى. هنا نتحدث عن المحصنة أي العفيفة، والمحصن طبعا الآية نزلت والذين يرمون المحصنات، لأنها كانت في سياق حادثة الإثم اللي احنا رميت السيدة عائشة، ولكن هي تتناول من يرمي المحصنات من النساء ومن يرمي أيضا المحصنين من الرجال. الرمي هو القذف والاتهام بالزنا. الاتهام بالزنا، وورد طبعا القرآن الكريم عبر عنه بالرمي، والسنة النبوية عبرت عنه بالقذف. لذلك ورد في الحديث الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، لم يذكر الزنا من هذه السبع المهلكات. طبعا الزنا من السبع هذا مطلوب منه، نعم حديث أخرى مطلوب منه، لكن هذه السبع هي من أكبر الكبائر. ذكر القذف، قذف المحصنات الغافلات، الغافلات بمعنى البريئات، الطاهرات البريئات المقيات مطلقا في حياتهم، ومع ذلك اتهموا في عرضهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. قتل المحصنات وقتل المحصنين أمر فظيع. عندما يأتي الإنسان، وهذا اليوم تجدينه يعني بات يعني على الألسن، بات في الأعراض هكذا من سهلة، يعني فلان الله أعلم ما أصله وما فصله، فلان لا نعرف ابن من هو. طبعا هنالك ألفاظ صريحة في القذف، وهنالك ألفاظ كناية. الألفاظ الصريحة فلان ابن زنا، فلان أمه زانية، فلان زاني، هذه ألفاظ صريحة. هنالك ألفاظ كناية، يعني الله أعلم بما يقصد منها الإنسان، لكن إحنا لا تفهم إلا بمثل هذا المعنى. سمع أستاذة فاطمة، لماذا رتب الإسلام عقوبة على قول قد يقوله إنسان ربما لا يصل إلى الإنسان الذي قيل عنه؟ لماذا جعل الإسلام عقوبة على الإنسان المتكلم إذا كان لا يضر ذات الإنسان نوع من الأذى كونه لم يسمع مثلا؟ وهذه الكلمة كلمة القدس يعني فعلا خطيرة على مستوى الأحكام الشرعية الإسلامية، لأن كلمة كلمات يأثمها الإسلام. مثلا إذا قتلت إنسان أو بهته يعني يكون الوعد في الآخرة، ولكن هنا جاءت عقوبة دنيوية. لماذا؟ لخطورة الأعراض في دين الله عز وجل، لأن ضرب الأعراض معنى ضرب الأنساب، معنى ضرب العلاقات، معنى في بعد آخر فتح المجال للفاحشة، نعم للفاحشة وللفاحشة أن تنتشر. ومن هنا جاءت العقوبة مغلظة نوعا من القذف. لماذا؟ لأن القذف أولا لا ينطلق إلا من قلب سائر، يستحيل أن الإنسان يقذف إلا عند دوافع. هذا ما نراه في حديث الإثم، أن القذف كان من خرج من قلب ومقدم من أحضر النفاق. ثم أن الإنسان إذا تجاوزنا هذه القذف الأولي إلى القذف العام الذي قد نجده في المجتمعات، لا يقذف إلا سرير يريد أن يلحق الأذى، أولا بالقذف الذي سيحدثه، ثانيا أنه قد استهان بطهارة المجتمعات. يعني الإسلام ركب عقوبة على فعلك حتى وإن لم يصل هذا الفعل لأسماع الآخرين. تمام، يعني لو لا يصل إلى الآخرين هناك أضرار. يعني أنا فإنسان تكلم بقذف فلان ومن لم يسمع فلان هناك أضرار، هناك أضرار مجتمعية. أنا أريد أن تلقي لنا ضوء دكتورة على عقوبة القذف، لما كانت هذه العقوبة على يعني مجتمعة كذا وكذا وكذا؟ عقوبة القذف أشد من عقوبة الزنا. نعم، عقوبة الزنا جلد 100 صوت لغير المتزوج الزانية والزاني، والمتزوج الرجم، لكن طبعا المحصن. لكن عقوبة القذف اجتمع فيها ثلاثة عقوبات. عقوبة جسدية هي 80 جلدة، تجلدهم 80 جلدة، وعقوبة أدبية وعقوبة دينية. وعقوبة أدبية لا تقبل شهادة هذا لأنه وصم بالفسوق، هذه هي العقوبة الدينية، وأولئك هم الفاسقون. لماذا؟ لأهمية الأعراض. لماذا الأعراض هامة؟ عندما يعني تشيع الألسن وتتكلم في الأعراض وهذا زنا زنا وهذا وليس لديه دليل، ونحن قلنا حتى يجوز أن تتهم فلان بالزنا يجب أن يكون أربعة شهود رأوا الواقع عيانا وجاءوا، لم يأتوا فرادى وإنما أتوا معهم يشهدون أنهم رأوا الواقع. فإذا لو رأيت وليس معك ثلاث شهود آخرين اسكت واصمت، لأن هذا الإنسان يفعل هذا الفعل بالسر، لا يفعله بالعنى. وبالتالي عندما يشيع القذف على الألسن ويقذف الإنسان الآخرين في هذه الحالة كأنه يشيع الفاحشة، يخلع برقع التفسير عن العصة. المطلوب أن يكون المجتمع عفي عندما يتهم الناس الآخرين يبدأون هذا دان وهذا أمه زانية، لأن الإسلام يحذر من أن تصبح أعراض العفيفات عرضة للإسلام يملكها من يسمع. لماذا؟ لأنه عندما يتهم المجتمع بأن فيه كثير من الزناات فإذن أين العصة؟ هذا يعني كأنه يشجع من تسول له نفسه الفاحشة وكان يقدم رجلا ويؤخر أخرى لجميع هذه الخطوة. يقول ألست وحدي أنا من سأزني؟ فلان قيل عنها زانية وفلان قيل عنه كذا والعياذ بالله. والأمر الأهم أنهم يعني يهدم البيوت. تصور كل زوج لو أغلب الأزواج نعم الزوجات تكون في أزواج والزوجات تخفي والأبناء إلى أمهاتهم وأبائهم. هذه قضية لا يمكن أن يحتمل معها. ما هي الأبعاد لهذه الجريمة؟ جريمة القذف أن تلوك الألسن الأعراض مع العلم كما أشرت بكلمة قد تلوك الألسن وهي رأس، يعني قد يقول القائل وهو رأى لأنه لعدم توفر الشهود عليه أن يسكت. نعم، لأنه كما قال هناك القاعدة تقول إذا عمت هانت. نعم، والإسلام فعلا لا يريد أن يعم في المجتمعات الإسلامية هذه الأحاديث وهذه المزاريف هذه الاستعانة حتى للذين يكون عندهم مشكل مثلا زنا أو من هذا القبيل. لا يريد الإسلام ما دمنا لم يخرج الأمر إلى مستوى يعني الجهل العلاني لا يريد. لماذا؟ لأنه يجب أن يبقى حفظ المجتمعات طاهرة طهارة وتجرم حتى مثل المناولة. لأن هنا جاء التشديد على القذف حتى لا تعم إلى تعم البلوى بالفواحش والمنكرات، ولكن تصبح هناك جرعة على المنكر من باب أن الناس جميعا وما في مشكلة. ثم هناك شيء أبعد أختي في في في قضية الوقوف عند الإسلام يجزر القادسين وفي علاقة الأمن بالمحصنات. الآية تقول الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. والله أنا أعتبر هذه يعني حصانة وهدية لكل طاهرة أن رب سبحانه وتعالى يدافع عن عرضها وعن حركتها وعن سمعتها ويحميها من كل ما يخدش الشعور. لماذا؟ ولعل هذا ما لمسته جميعا في حديث الإفك. ماذا بصحيح؟ لأنه يعني كل محصنة الله سبحانه وتعالى معها والجميع معها، ولا يستحيل أن يصل أي إنسان أن يخدش لأن في الخبث أضرار خطيرة جدا، لأن كأنها أقول لك يؤذن قتل قتل معين، يعني أي شابة يعني قذفت في عرضها كأنها قتلناها معنويا، وأي شاب قذفناه في عرضه بدون أدلة بدون كذا وبدون كذا أو اتهام فنقول كأننا يعني قتلناه فعليا في المجتمع عمليا لأنك تعيش. نعود إلى ثلاثة أوصاف دكتورة رينا، المؤمنات الغافلات والمحصنات. ما دلالتها هذه ثلاثة أوصاف؟ المحصنات يعني العاصفات، والغافلات كما ذكرنا الذين لم يخطر في بالهم المعصية بريئات الطوية، لم يخطر في بالهم أن يتهموا. تصوري أن تشيع الفاحشة تطلق الفاحشة ويشيع الاتهام على إنسانة جالسة في بيتها لا قد لم ترتكب معصية قط لم تنظر نظرة حرام. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ أن لا توجيه من رب العالمين أن يقول لبناتنا ابتعدنا حتى عما قد يثير شبهة حولكم. طبعاً هذه محصنات غافلات. طبعاً هذا يؤخذ ذلك هنالك يقال في الأثر رحم الله امرأ جب المغيبة عن نفسه. يعني الأصل في الإنسان أن يبتعد عن مواطن الريبة. لو كنت أنت غافل عن ما سيقال عنك ربما يتم دخلت مكانا دخلت إلى مجتمع إلى حجز إلى قد هذه الصحبة تسيء لك تبتعد عنها قدر الإنسان حرصا على هذه البراءة والطهارة وحرصا على الوصل الجميل المصار. يعني الغفلة بالعادة قد تكون وصلا سلبي إلا أنها بهذا إيجابي قمة الإيجابية فلنحرص على هذه الغفلة الإيجابية. أعزائي المشاهدين أدركنا فاصل، نراكم بعد الفاصل مباشرة بإذن الله عز وجل. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. جنات أعزائي المشاهدين بعد الفاصل بتجه سؤال الأستاذة فاطمة، القذف والإشاعة كيف نقوم بالحيطة بالوقاية إلى هذا الأمر الذي خطأ قالت الدكتورة لنا بأن عقوبة أشد من عقوبة الزنا، كيف نقوم بالحيطة وأخذ الحذر لأن عروق الألسن هذه الأعراض الشريفة؟ هو جاءت العقوبة الشديدة على القاضي. نعم. ومن هنا نستفيد مشكل كبير جدا حتى على مستوى المعاصر. مفروض أن حتى إعلامنا وجرائدنا ومجلاتنا تصبح أقرب إلى التقنين من المجتمعات أنه مساحة الطهر فيها كبيرة فقيرة. وليس عندنا أي مشكل مثلا أخلاقي نعينه كأنه أصبح ظاهرة. وهنا فعلا مشكلة خطيرة يجب أن ننتبه إليها. ثم أنه في المقابل لابد أن نحتاط كأفراد وكمجتمعات إلى أعراضنا. ونذكر في الأحاديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لما ندع في منتهياته وكل شيء ريبا اجتنبها. كل ما يعرضك إلى أن تصبح على الألسنة اجتنب. نعم. كل غير طبيعية. خروج إلى فضاءات مخيفة. نجود في فضاءات. يعني قد كثير نعم قد كثير حولك السلام وتسبب هذا الحديث. مفروض فعلا الانسان ان يكون مسؤول عن ان لا يتعرض لان لا يقذف احد. وهنا نقصت من قوه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطاهر المطهر عليه الصلاه والسلام يخرج من المسجد في رفقه زوجته ام المؤمنين امنا وام المؤمنين لقي الساعه اظنها خفه يخرج معها لكي يردها الى منزلها فيمر صحابه يقول حسبكم هي صفيه يقولون سبحان الله يا رسول الله صفية يعني حسبكم إنها صفية يقول يعني سبحان الله يا رسول الله يعني أخاف أن يقدس يعني من الشيطان من الشيطان يعني حتى لا يقدس الشيطان في قلوبهم شيء. فمعنى أن المسلم لا يضع أستاذ بالخصوص في هذا العصر لا تضع نفسها في موقف قد يكتب الإثم وقد يعني قد لا تكون فيها الصفة كما هي لكن يكتب الإثم من ماذا؟ لأننا نحول القادس نعم نحول هذا القادس قد يكون صادق فإذا به بالريبة يصبح آثم حينما يشك أو يظن في أننا أتينا جرما أو هذا القادس. نعم كثير هنا القرآن الكريم يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هل لهذه علاقة بالاحتياط الأعراض؟ طبعا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا ما ظهر في حادثة الإفس تماما. حادثة الإفس والتي سنخوض فيها في هذه الجلسة وأظن أننا لا ننتهي منها في حلقات سنتكلم عنها سأمر عليها مرور الكرام. حادثة الإفس كانت عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني المصطلق في غزوة المصطلق أو كما بني المصطلق أو المريسية. هذه الغزوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت خرجت القرعة لعائشة رضي الله عنها فخرجت معه السيدة عائشة وحدثت في هذه الغزوة أريد أن أنبه حدثت أمور عظيمة في هذه الغزوة من قبل المنافقين. حدث جدار بين بعض الأنصار وبعض المهاجرين. الأنصار قال يا للأنصار المهاجر قال يا للمهاجرين. أنا أريد أن أركز هنا على الجو المحيط في هذه الغزوة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول فقال والله ما مثلنا ومثل غلابيب قريش إلا كما يقول الطائر سلم سلبك يأتيك. وهو يقصد عن النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين. عندما بلغ هذا النبي عليه الصلاة والسلام عالج هذا الموضوع بحكمة عظيمة جعلهم يسيرون نهارهم ذلك وليلهم ذلك وحتى استدت عليهم التعب. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مهموم بأمر هذه الحرب يريد أن يلغي تلك الفتنة أو أن يموت في الفتنة في مكانها. فإذا في هذه أثناء اقتراب من رجوعهم إلى المدينة الزيف عندما كان مرتاحا نودي أن بالرحيل والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قريبا من عائشة آنذاك وإنما هو يعالج هموم الزيف وأمور الزيف. السيدة عائشة رضي الله عنها أرادت أن تقضي حاجتها قبل أن يسير الزيف فذهبت وابتعدت وأثناء رجوعها التمست عقدا لها لم تجده فرجعت تريد أن يعني تبحث عنه. عندما رجعت إلى الزيف كان الزيف قد رحل احتمل أو كان آنذاك الحجاب مفروض على أمهات المؤمنين. أحد الصحابة اسمه صفوان بن المعطل كان في نهاية الجيش يتفقد أمور الجيش فرأى السيدة عائشة وكان يعرفها قبل الحجاب. لما رأته أسدلت خمارها على وجهها وغطاءها على وجهها لم يكلمها أبدا وإنما أناق ناقته فركبت فقادها إلى حيث الجيش. هنا نكمل في القصيد بيت القصيد الذي أريد أن أتحدث عنه. رأهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وهو الذي أساء في حديث الأسق وبدأ يتحدث في عرض السيدة عائشة ولكن من وراء الكواليس ليس بالقصد المباشر وإنما قصد الكناية. ماذا قال؟ قال امرأة نبيكم جاءت مع رجل لا ندري أين باته. من هنا بدأت تلك القصة. بعض المؤمنين البسطاء أمثال مصطح بن أساسة، حسان بن ثابت، حمنا بن جحش، فنقطوا هذه الحادثة. هم يعني بسطاء صدوا ظن هذه الحادثة، وهنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. بدأوا يتكلمون فعلا باللفظ الصريح عن أرض السيدة عائشة. إذا لاحظ لماذا أدى هذا خطورة هذا المدينة كلها باتت انتجت من هذا الحدث، يعني أثر على المدينة كل هذا وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد شهر كاملا لم ينزل عليه الوحي ولم يتأكد من ما طبعا هو يعني يعلم سلامة السيدة عائشة، ولكنه بشر ليس على يقين الموقف. يعني عندما تسلك الألسنة وتضج المدينة في الأمر، الأمر لا يطاق. أستاذة فاطمة، لازلنا في الوقاية، ما هي سبل الوقاية من نشر مثل هذا الحدث السميع في المجتمع؟ هو لنعود مع هذا الحدث الضخم في هجة، يعني هجة مجتمع المدينة، وجاءت فيه أمور كبيرة جدا. لكن نحن كنا نتحدث عن قلب المؤمنات في عمومياته، لابد لنا أن نستشف من هذا من هذه النصوص. كما نقول ربي الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا يعني معنى أنه لابد لنا من كإن صح التعبير أربع إيماني أخروي، لابد من المسلمين أن يعني ينكفع عندهم حس الإيمان الذي يشعر كل إنسان، يعني أخرج وليس كلمة تخبث عرض أخي أو عرض أختي، هذا الأمر سيعرضه إلى ماذا؟ إلى أن يطرد من رحمة الله، لأن المعنى ما لله. هذا شيء خطير جدا، أن الإنسان كأنه لماذا؟ لأنه في الأمر أنت تريد أن تزيل على المسلمين رحمة، ما هي هذه الرحمة؟ رحمة الأمن والاستقرار والأمان ورحمة إساءة الطهر، وليس بالعكس هو إساءة الفاحشة. فمن الوقايات نشر التوعية الإيمانية ونشر حضور الآخرة عند الناس. إذا غابت الآخرة وصار عندنا الدهول، الدهول عن الآخرة والسرود عن الله، يلا أعراض ويلا بهتان ويلا يلا. إحنا الآن ما لا حدود الأولياء اليوم ولا ضبط القادم. إذا ماذا بقي لنا أكثر من أن نوعي المؤمنين ونقول لهم اتقوا الله عز وجل في أعراض بعدكم، لأن العقوبة سميعة في الدنيا الآخرة. أنا أرى دكتورة لنا أن من الوسائل أيضا الهامة هنا هو موضوع التعريف بفظاعة جرم القذف. الناس كلها تعرف فظاعة جرم الزنا، ولكن 99 أو لم نقل 99 80% تعرف كيف فظاعة جرم القذف. وأعراض الناس عندهم هكذا على ألسنتهم، أصبحت من الكلام التي تتلذذ فيه النساء في المجالس للأساس، ولا يعون أنهم يقذفون. يعني هناك عبارات معينة إذا خبرت من الفتاة أو من الفتاة يكون قاذف، ولو كان هناك عقاب يعني قانوني للقذف لسمع ووقع عليه هذا العقاب. دكتورة لينا، هل يمكن أن نقول بأن الإشاعة التي حدثت في حادثة الأسد كان لها خطر سميع أيضا في ذلك الوقت؟ هنا تكمن بيت القصيد الذي ذكرت فيه. الإشاعة الناس تتلقفها تصدر من مصدر مجهول، من فاسق ما، من إنسان ما، لكن المجتمع عندما نأخذها على أنها من المسلمات وتنتقل من فلان إلى فلان إلى فلان إلى فلان، ويعني في النسل بيقول يعني كل من تصلهم أمر على مبدأ الله يلعن الذي يتكلم ولا يزيد، يعني فتكون المسألة يعني صغيرة جدا كبيرة، كل واحد يكبر فيها. أتدرون ماذا حدث؟ ويجيب فيها من عنده. إذن التثبت من مصدر الخبر هذا موضوع عام جدا، سواء على صعيد الأعراض أو على صعيد الآخر. تمام. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أريد هنا أن أركز على أن عبد الله بن أبي بن سلول رغم أنه مصدر الخطر ومصدر تلك الإشاعة، لكنه كان ذكيا محنسا خبيثا عارفا طبعا، وهذا لفظ يعني وصف أفضل من وصف الذكي، لأنه كان خبيثا يريد الشر، والذكي هو مصدر لفظ إيجابي. كان خبيثا فعلا، أراد أن يطعن ببيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويطعن بالسيدة عائشة، ويطعن ببيت أبي بكر الطاهر المطهر، لأن هذه أيضا الشائعة مست أبا بكر رضي الله عنه دون أن يمسك عليه ممسك. وهؤلاء البسطاء تلقفوا هذه الشائعة على أنها من المؤكدات، وبدأوا يقولونها علنا على على السريع، يعني لانتهاء وقت البرنامج، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. دورها في هذه الإشاعة، والإنسان من يستقبل الكلمة ولا يعود إلى كيانه الإيماني ولا يعود إلى ضميره الذي يستحضر قوة الله يتلقاها كأنه يتلقاها بالأسفة لسألها التلقونه ليس بآدانكم ولا بقلوبكم بل يدخل إلى جواكم إلى داخلكم. وهذا الآن هذا السلوك أصبح طاهرة أقرب إلى الظاهرة المجتمعية أن الكلام ليس إلى العقل. لو أعطيناه إيماننا وعقولنا سنفهم كيف نقدم على أسمع فعل لأنه على مستوى عادي النبوة. أننا نأتي إلى الطاهرة المطهرة الصادقة المصدوقة المبرأة من رب السماء ثم نقول مثلا. أعزائي المشاهدين حديثة الإفك فيها من الدروس والعبر شيء الكثير ولم نعطيها في حلقة أخرى. ونعدكم بأنه سيكون هناك حلقات نتكلم فيها عن الدروس المستفادة من حادثة الإفك. لكن في موضوع الإساءة والقذف أقول كلمات لشاعر يقول فيها: لسان المرء سهد تستهيه وإما حنظل لا حلو فيه ومن ملك اللسان اللسان فذاك غنم وليس الغنم مالا تقتنيه ألا فالغنم أخلاق ودين وتقوى الله ثوب تكتسيه. غزا داء الإساعة في كل بيت وظن المرء حتى في أخيه إذا نم اللئيم عليك يوما ينم عليك يوما بالكريه. ومن قذف العفيفة ليس يعفى وحد القذف جلد يفطليه كرام الناس تحسدهم لئام فينتقص الجهول من الفقيه وينتقص المنافق من شقي وينتقص الغبي من النبيه وينتقص الذليل عزيز قوم وينتقص الظلوم من النزيه. فكل إساعة لا بد تأتي إذا حققت من دار كفيه فكل الخلق يعجز لو تداعوا على إيذاء من ربي يقيه. فنار إساعة لا بد تخبو ونار السر تحرق صانعيه وعند الله محكمة بعدل ستحكم في البريء وظليمه. وإلى لقاء آخر بنور آيات سورة النور ألقاكم أعزائي المشاهدين أنا وزميلتي. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور. يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعينا فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها. Thank you.